يا سائلا يا سائلا يا سائلا اسمع حديثا ذو شجون. جربتها وعشقتها، من ذقها عرف السعادة ما تكون. إني تأملت الورى ما ينشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما محبة الله عز وجل فأعظم مقامات العبودية له جل جلاله، ولذلك يقول الإمام الغزالي: كل ما بعدها من الشوق إليه عز وجل والأنس به وإجلاله فثمرة منها، وكل ما قبلها من الرضا عن الله والصبر على أقدار الله والشكر لنعم الله فمقدمة إليها. وإذا كانت محبة الله عز وجل بهذه المثابة والمكانة، فما أعظم ما يفجرها في القلب وينير جوانح النفس بها. إن أعظم ما يترع القلب بمحبة الله عز وجل هو التعرف على الله عز وجل. ولن نعرف الله بمثل ما تعرف به جل جلاله إلى عباده وعرفهم به عن ذاته العلية جل وعز، وبمثل ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه. فأعرف الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الحبيب المحب، اجعل لنفسك قسطا من التعرف على الله عز وجل من خلال آياته التي وصف المولى بها جل وعز نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اقرأ هذه الآيات وما يشابهها ويماثلها قراءة متعرف على الله عز وجل من خلال هذه الأوصاف العظيمة. ثم اقرأ الأذكار النبوية التي فيها الثناء على الله عز وجل وتعرف العبد على الله عز وجل واعترافه بعبوديته له جل وعز. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انظر إلى أذكار الصباح والمساء وما فيها من تعظيم الله عز وجل: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. ولا تزال تقرأ هذه الأذكار العظيمة الجليلة الجميلة التي فيها وصف عظمة الخالق ووصف ذل المخلوق وعبوديته، لا تزال تقرأها وتعيدها وتعيش إيحاءاتها العظيمة في النفس حتى تشعر أن أشواقك كلها متجهة إلى الله، وأن قلبك عامر بمعرفة الله، وأن محبة المولى جل وعز تضج في قلبك اشتياقا إليه وحسن ظن به. تعرف إلى الله عز وجل من خلال الأوصاف العظيمة التي يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليقبل بقلوبهم على خالقها. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف رحمة الله: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، وهو يشير إلى أم مفجوعة قد وجدت ولدها فاحتضنت إلى صدرها وهي تجهش بكاء وتستعلن حبا، فيقول النبي: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أو عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الخلق برحمة الخالق بخلقه وبره بهم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته في أرض مهلكة فلات حتى إذا أيقن بالهلكة وجدها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله الغني أفرح بتوبة عبده الفقير المحتاج إليه من هذا براحلته. فيا لله، أي شعور ومشاعر تضج في قلبك إذا علمت أنك أنت الفقير الذليل المحتاج إلى الله؟ إذا أقبلت إليه فرح بك هذا الفرح. يحكي لي أحد الإخوة عن والده، ووالده من العوام إلا أنهم عارفين بالله عز وجل. كان يقرأ في المصحف فقرأ: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فقال: الله، ما أعظم رحمة الله بعباده. الله ما يبي يعذبنا، الله ما يبي يعذبنا. ما يفعل الله بعذابكم؟ ما أهون الناس إذا لم يعرفوا ربهم. ثم جعل يبكي من جلال معنى هذه الآية. فهل نتعرف على الله بما عرفنا عليه من صفاته وبما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ جربها فثمرتها في قلبك عظيمة. جربتها وعشقتها، من ذقها عرف السعادة ما تكون. إن ابتسامات الفقير لها شون، تأتيك من قلب تجرع كله، تبدو كزهر وسط أشواك السنون، تبدو كفجر قد طوى الليل الخضر.